فيرنس مع بير مختار من الاثنين للخميس من 10 لنص النهار. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، لقاء جديد يجمعنا بكم في حديث الناس. اليوم الثلاثة اللي نواصلوا فيها اليوم قراءة لقرارات وزارة الصحة في قراءة للقاضي والناشط بالمجتمع المدني وليد لوهينية. شكونوا زادا في متابعة لمستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي مع المكلف بالأعلام علي الحديد اللي يكون حاضر معنا بعد شوية عبر الهاتف. باش نكونوا زادا في متابعة لأخبار الدار، أخبار الوطنية والجهوية، كل ما يهمكم أكيد تلقوه معانا اليوم في حديث الناس. في كيفاش وعلاش الحوار الوطني، هل باش يشارك حقيقة الشباب اليوم وإلا هي مجرد شعارات؟ هذه الفقرات وأكثر باش تلقوها اليوم معانا في حديث الناس. مرحبا بكل تفاعلكم اللي جينا على 75 493 859. مرحبا بتعليقاتكم اللي جينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفاما. كل الناس اللي تابع فينا على فام على 100.9 تحية كبيرة تجيكم مني عبير مختار وعلي درمولي في الجانب التقني. تحية زادة لأصدقائنا تابعوا فينا على السيت متاعنا راديو نفزة وبوانات، وما كنتوا أكيد تابعونا اليوم حتى النص النهار في مختلف الفقرات الأخبارية اللي تكون حاضرة معكم اليوم. نمشوا معكم البداية مع الأنغام ورجعين لكم في أولى فقراتنا. قبل هذا خليني نفكركم انكم تنجموا راو تتفاعلوا معنا دائما على رقم الهاتف الوحيد المفتوح على ذمتكم 75 493 859. انه قلبي حجر يا مملع بشر على الشجر بكر وعيونها قال وعني ما ردت بلمح البصر وشبي مثل القمر وردت بلمح البصر وشبي مثل القمر وشبي مثل القمر. لا تتمرجل على عاشق قلبه ابتلى، معود يحمل قهر معود يحمل سهر. لا تتمرجل على عاشق قلبه ابتلى، معود يحمل قهر معود يحمل سهر. لا تدعي جوة سلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس زواف أم السلطن معنا. سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد نفسه يا روحي يعيش بروحي جروحك وجروحي يشفي هالنسيان نفسه يا روحي نفس زواف أم السلطن معنا. بين رنين الكاس ورنت الألحان نفس وافهم السلطن معنا. رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم المشوار حتى النص النهار كما عودناكم باش نكونوا في متابعة لمستجدات الوضع الوبائي بولاية قبيلة. يحضر معنا عبر الهاتف المكلف بالإعلام سيد علي الحديد. مرحبا بك. مرحبا بكم الكل. تحية طيبة أخت عبير ليك ولكافة مستمعين. أهلا وسهلا سي علي. كما عودنا ناخذ منك جديد حول ما يخص الوضع الوبائي بولاية قبيلة. مرحبا بكم. طبعا تم نتائج البحث بالعينات متاع 19 و 20 وجزء كبير من عينات 21 باعتبار انه تأخرت وما صدرتش قبلها نتائج. اي وصلنا مع الأسف ما عنديش العدد العينات الجديدة، ما عندي العدد الجملي اللي وصلنا له اليوم. وصلنا العدد الجملي 4376 حالة منذ بداية الموجة الثانية. مع الأسف حالات الوفاة 167 الحالات النشطة في ولاية قبيلة إلى حدود اليوم 399 والحالات المتعافية 3810. هذا الوضع الوبائي معناها اليوم. نجمو نحكو على توزيع جغرافي ولا لا؟ لا، التوزيع الجغرافي الان لا، تعبير يلزم ما نلوزو على على كل اسم انا قريه ينتمي لها. ما عادي ولا عندنا اسماء ما نجمش نطلع لهم بسهوله. واضح، ما انت مازال توزيع جغرافي ولكن زاد العدد الجملي. واللي جاهز كي العاده نمدكم بيه في واضح باذن الله. اذا حاضر قبل ما نكملوا حصتنا بالنسبه لليوم تتصل بنا سي علي وتدخل معنا تعطينا توزيع جغرافي والا ناخذوا في بقيه برامجنا والا نتابعوا غدوه ان شاء الله باذن الله. مهم جدا ان نفكروا اليوم باجراءات الوقايه كما تعودنا لانه يظهر لي الحالات اليوم في ارتفاع وارتفاع كبير وهذا شيء خوفنا. طبعا ديما نذكروا ونزيدوا نذكروا وديما نذكروا محافظة على الالتزام بوسائل الوقاية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وحفظ صحة الأيدي. هذا معروف، الوضع يتطلب ذلك. احنا في معركة مع الفيروس، سلاحنا هو الكمامة واحترام التباعد الجسدي وحفظ صحة الأيدي، هذا أكيد. إذا ديما نذكروا خيالنا خاصة في الأماكن المزدحمة وفي الأماكن اللي مغطية، معناها ماهوش معناها فضاء مفتوح، هذا معناها فرق على خاطر بين أن تحتكي بواحد هو الطلق ولا في فضاء مغلق. في الفضاء المغلق نسبة العدوى تكون أكثر بيسر من أنك في في الهواء المطلق، معناها بيسر زاد، لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة داخل المحلات المغطاة. واضح. إذا نشدوا على أيادي أهلنا في تبلي أن يزيدوا يتمسكوا أكثر بوسائل الوقاية. مهم جدا التمسك بوسائل الوقاية، كما تقول سي علي دائما كمامتك تحميني وكمامتي تحميك، إن شاء الله سلامات طبعاً. لكل الناس، ربي زاد يرحم كل من توفى لأنه الفقد صعيب ياسر. خلينا نسألوك سي علي، كنت أخت عبد السمحني قصيت عليك، كي نلبسوا الكمامة ونلتزموا في صحة إيدينا، رانا بطريقة غير مباشرة نقصنا في الحالات المتعكرة ونقصنا في عدد الوفاة. لأن منين يجي هي الحالات المتعكرة وعدد الوفاة؟ من الحالات الإيجابية. واضح. وين ثم حالات إيجابية أكثر وين ثم إمكانية أكثر أن تجينا حالات متعكرة وبعد لا قدر الله تجينا حالات وفاة. ربي يسلم الجميع. خلينا نرجع بك لتصريح سابق سي علي، قلت انه ربما في اخر جانفي او في اول فيفري باش يكون موجودة التلقيح، هل فما على الاقل اشارات لقدوم التلقيح باجيال قريبة على الاقل والا لا؟ اي فما توحني على مستوى الجهة وقاعدين نحضروا تولنا فريق جهوي لمتابعة التلقيح متاع الكوفيد هذه، ومن هذا بالشب أولاً بالعوان الصحة، أولاً هم على جزئين، عوان الصحة اللي عندهم معنا إمكانية أكثر من جهة العدوى في الإنعاش، ولا هين بالأقسام الكوفيد، ولا هين واللي يأخذ في العينات إلى آخره. هذا من الجزء الأول. والجزء الثاني هو كثر عوان الصحة. ثم 50,000 دوزة متاع تلقيح هي هيبة من المنظمة العالمية للصحة لتونس باش تبدأ بهم. احنا عندنا تقريبا 23,000 عوان صحة في تونس باش يبدو بعوان الصحة اللي قلت لك الأكثر تعرض، وبعد كافة عوان الصحة وبعد المسنين اللي موجودين في مثلا في كيما ديار العجز ولا في جمعيات ولا حاجة، والمواطنين توت كلهم ما فيهم عوان الصحة مطالبين بس يسجلوا في المنظومة عبر الويب أو بالاسمات الطرق اللي هنا موجودة توا، معناها يشجعوا في التوانسة بيشتجعوا عليه ما فيهم عوان الصحة هم يزم يسجلوا منظومة إيفاكس يسموه، وباش تجيب تونس زاد عدد كبير من الجرعات غير هذوما متاع الصين متاع امريكا الفايزر، باش ان شاء الله حتى تكون معناها حمله وطنيه للتلقيح ضد الكوفيد 19. فايزر كانت صرحت في المده الاخيره انه هي ربما شارج كبير عليها، وتقول انها في الاسابيع المقبله 3 ولا 4 اسابيع اللي جايين ماهيش باش توفي ب يعني وعودها للدول اللي كانت طلبت منها التلقيح. هل التصريح هذا يشمل تونس والا لا؟ والله احنا تو التعبير قاعدين احنا نتكونوا عن بعد تو، معنا الفريق الجهوي المسؤول على التلقيح نتاع الكوفيد 19 في تبلي، اخر ما قالوا لنا عن بعد في الفيديو كونفرنس ان التلقيح باذن الله باش تكون موجوده في نصف فيفري. واضح جدا، هذا اخر ما قالوه لنا. واضح. أنا عودت لك اللي قاله لنا. واضح جدا. نحب نشكرك على تدخلك معنا المكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي سي علي الحديد. شكرا ليك دائما وأبدا على التدخل وكل زاد المعلومات اللي تقدمها لمستمعينا حتى يلتزموا بالبروتوكول الصحي ويحموا رواحهم ويلتزموا بالوقاية، لأنه مهم جدا اليوم الوقاية في ظل غياب التلقيح وظل غياب زاد الأدوية المعالجة. شكرا لك عادي. شكرا لك. نتصل بيك ان شاء الله حيث ما يكون عندي هذه الحالات الجديده اللي سجلناها اليوم. مرحبا بك سي علي، شكرا لك على تدخل مستمعينا. دونك خليني نعاود نفكركم العدد الجملي في ولاية قبلي من الإصابات منذ يعني جائحة يعني منذ الموجة الثانية 4376 عدد مهول حقيقة وعدد مخيف، إنه نصل اليوم لعدد وفيات يوصل ل 167 يعني حالة وفاة وحالة فقد في ولاية قبلي. رغم كلهم عزيز علينا ورغم كلهم أكيد يجعونا كيف يغادرونا، لذا بالله احمر رواحكم والتزموا بالبروتوكول الصحي، كماماتكم وين تمشوا، اذا ما عندكمش علاش خارجين التزموا بانكم تبقوا في دياركم، احموا انفسكم، احموا الناس الكبيره اللي عايشه معاكم في دياركم وصغيرتكم ان شاء الله. سلامات لكل الناس اللي تسمع فينا. فاصل ونواصل. بعد الشر عادي، ألف سلامة الحياة تسلم بعد الشر علي أنا روحي وعمري فدك يا حبيبي الدنيا ولا تسوى دمعة من عيني إن شاء الله عدوينا كل بيحسدوه إن شاء الله عدوينا كل بيكرهوه إن شاء الله يا حبيبي اللي زعلوه مش عايز أشوف ولا دمعة حزينة تاخدك من أحضاني أنا عايز أشوف تملى شفايفك تاني ألف سلام عليك يا حبيبي بعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك نفزوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس عيش معنا جو السلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس زواف أم السلطن سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد على السيارة بين رنين الكاس ورنت الألحان نفسه وافهم اتصلت معنا. رجعنا لكم مستمعينا في أخبار دار موصلين معكم كل الأخبار الجهوية والوطنية تلقوها معنا. نبدأ معكم بأولى الأخبار. 4376 هو العدد الجملي للإصابة بفيروس كورونا بقبلي حسب ما كان أفدنا به المكلف بالعلام بالإدارة الجهوية للصحة علي الحديدة. هذا كان بلغ عدد الوفيات بالجهة 167 حالة وفاة. كان أصدر المكتب الجهوي بقبلي للجامعة الوطنية للبلدية التونسية بيانا مس الاثنين الموافق ل 25 جانفي من سنة 2021 كان أعرب فيه عن مساندة تامة لمطالب الناجحين في شركة البيئة والغرس والبستنة، وذلك على خلفية مماطلة الحكومة المتعاقبة في الإفاء بتعهداتها تجاه الجهة، علاوة على المطالبة بتفعيل ما أتت به اتفاقية 26 أوتا من سنة 2017 وفق ما جاء به نص البيانة. من الأخبار الوطنية، كان دعا أستاذ الطب المختص في علم الأدوية بكلية الطب تونس وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أنيس جلوزا أمس الاثنين لعدم التسرع في استعمال دواء كولشيسينا لمعالجة مرض كوفيد 19 بناء على ما أظهرت النتائج الأولية لدراسة علمية كندية بشأن إمكانية مساهمة الدواء هذية في التخفيف من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا. وقال المختص في تصريح لي لوكالة تونس افريقيا للانباء انه رغم توصل مركز دراسات علمية بكندا الى ان الدواء هذايا ناجع في معالجة مرضى كوفيد 19 الى انه لا يجدر الوثوق بالنتائج هذية قبل ما يتم نشرها وتبينها من قبل احدى النشريات العلمية العالمية. ما زلنا في الوضع الصحي، وين أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس الاثنين الموافق ل 25 جانفي أنه تقرر فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من نهار الاثنين واللي وافق 1 فيفري 2021. وكانت أفادت الوزارة بأنه يتعين على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين والعايدين من مهمات قصيرة اللي تبلغ مدتها أقل من 5 أيام الالتزام بإجبارية القيام بالتحليل والاستظهار بها والاستظهار بما يفيد أنه سلبي في ظروف وجيزة وفي ظرف لا يتجاوز 72 ساعة عند تسجيل السفر والالتزام بالحجر الصحي الإجباري اللي تبلغ مدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة. كان وضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة اليوم 3/26 جانفي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه يرفض تسمية الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري واستقبالهم لأداء اليمين الدستوري في حال نيل ثقة البرلمان. واعتبر أستاذ القانون أن قيس سعيد الفيصل في التأويلات الدستورية في غياب المحكمة الدستورية، وفي ظل غياب فصل في الدستور يفسر إجراءات التحوير الوزارية. كان كدرياض بوبكر مدير المركز الوطني البيداغوجي وعضو لجنة المتابعة بوزارة التربية في مداخلة هاتفية في أحد البرامج الإذاعية على الإذاعات الخاصة إنه العودة المدرسية كانت في ظرف استثنائي من ناحية الوضع الصحي الصعب ومن ناحية تواتر الاحتجاجات داخل أسلاك المنظومة التربوية، وأضاف إنه الخوف لدى التلاميذ والأولياء مشروع ومبرر، لكن من خلال زيارة تنفذها إلى عدة مؤسسات تربوية أشاد رياض أبو بكر بعزيمة وتشبث المدرسين في تقديم الدروس رغم الظروف الصعبة وعزوف بعض التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وفق تعبيره. كان أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين 25 جانفي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي اللي خصص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية اللي تمر بها بلادنا. وقال سعيد على خلال هذا الاجتماع ذين الدولة وحدها وبمفردها هي اللي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى في القانون الدستوري بالضغط المسلح، ولا مجال لأي قوة أخرى لأنه تنهار الدولة وتسقط المؤسسات. وكان تابع سعيد زاد أنه سنة 2013 تعرضت داخل المجلس التأسيسي آنذاك لمشروع فصل يمكن من إنشاء قوة أخرى بقانون، ويبدو أن توجهات لم تتغير لما كانت عليه في تلك السنة. هذه كانت أهم الأخبار الجهوية والوطنية قدمناها لكم. إذا فما أي جديد في قبل لي في جهتنا أكيد تلقوه في برنامجكم حديث الناس قبل نص النهار. وخليني ندعوكم للمشاركة والتفاعل معنا إذا كان على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وفام، وإلا الاتصال بنا زاد على رقمنا الوحيد 75 493 859. فاصل ورجعينا. الأكثر قربا في تونس. من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أتداوم انا قد وقدود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبه انا قد وقدود ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. بشر ولا ملاك ولا انت ايه ولا انت ايه انت اللي بعدك مستحيل اقدر عليه وده صعب يوم اتخيله طب لمين لو مش هعيش الدنيا ليك انا عيش لمين عيش لمين لو بايدي حبيبي ارجع بالسنين وعيش عمري بيك من أوله أحلام كتير قبلك سنين أجلتها وده وقتها على السال دو جور جوست عدل الموجة على 100.9 اف ام وتبعنا في اقوى برمجة موسيقية وشيخ FM الموسيقى اللي تعمل انت معلمة في الشياكة والاناقة نظرة اقوى باكة وحدة جزة في اللباقة بنتي ناس متعلمة انت معلمة نفسي واف ام الموسيقى اللي تعمل كيف And then when I

رجعنا لكم مستمعينا من جديد نسفو ونعتذروا على الخطأ التقني اللي صار، ورجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في حديث الناس. مواصلين حتى نص النهار إن شاء الله. زملائنا في قسم المراسلة كانوا خرجوا للشارع وسألوا المواطن إذا باش يوصل تلقيح كورونا لولاية قبلي هل أنتم باش تلقحوا إلا لا؟ حبوا زادة تعليقكم أنتم، نحبوا وراءكم أنتم اللي تسمعوا فينا. نجم تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وفام، تخلونا غديك تعليقاتكم باش تلقحوا زعمة وإلا لا. نسمعوا رأي الشارع ورجعين في حديث الشارع. بإذن الله اللقح. نعم صراحة ما أقول أخطر. لا ما نلقحش بصراحة، ما ندريش إني مضاعفات متعينة من بعد. لا ما نلقحش والله، ما نلقحش بحكم ما فيه برشة مضاعفات يعني، وعلى حسب سمعت قبل فما شكون اللقح وتوفى يعني. هك عليش احنا ما ندروش علاش اللقاح هذا منين جاي ولا كيفيش ولا منش صنعينه يعني. كان باش يختاروا علينا اقتراح تاع الكورونا ما نلقحش، اما الاولوية للصحة، الصحة هذيك ابجل وكل شيء. الصحة وانت برا عادة الناس عمر من 60 لفوق، ومن بعد انت جاي للشباب، لان الصحة هو باش يصايو اللي الصحة هو باش يعنيك، هو باش يدويك. لا ما نلقحش خاطر ما عنديش الثقة، مش عارف المصدر معناها اللي خرج منها معناها اللقاح هذاك. ما نلقحش، نشد الحجر ايامات ونبرا ان شاء الله بقدرة رب. لكن توفر اللقاح تاع كورونا عادي جدا، لابد منها الناس كل تلقح على روح وباش نحمي البلاد هذه وكاو. كان هذا رأي الشارع. أنتم زادة باش تلقحوا ولا ماكمش باش تلقحوا؟ وعليش؟ خلونا تعليقاتكم كيما قلت لكم تحت اللايف متاعنا تاع برنامجنا اليوم حديث الناس، وقولونا شو الأسباب إذا أنتم باش تلقحوا زادة، إذا سجلتوا في المنظومة اللي ناس اللي باش تلقح قولونا علاش تحبوا تلقحوا، ولا علاش إذا أنتم ما تحبوش تلقحوا. باش نمشوا لفاصل نرجعوا بعدها لموضوع يهمكم، الحوار الوطني. هل تشريك الشباب هو أمر فعلي وإلا مجرد شعارات؟ Mm-hmm. نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت معكم المشوار مستمعينا. مرحبا بكل من التحق بنا توا في فقرة كيفاش وعلاش. اليوم نحكو على هل باش يكون دور الشباب فعال في الحوار الوطني وشعارات المرفوعة بتشريكة كن فعالية أم هي مجرد شعارات. يحضر معنا عبر الهاتف للحديث عن موضوعنا السيد سمير شافي الأمين العام المساعد الاتحاد التونسي للشغل. مرحبا بك سي سمير. أهلا وسهلا بك وكل مستمعي إذاعة نبذاوي. أهلا وسهلا بك. كما نعرفوا الناس الكل أنه شعارات تفعيل الشباب ودور الشباب كانت ترفعت في خطابات الحكومة ورئاسة الجمهورية مرارا وتكرارا، ولكن ما كانش عندها الدور الفعلي وكانت مجرد شعارات. هل تشوف اليوم أنه الحوار الوطني ينجم يكون هو الوسيلة لتشريك الشباب بصفة فعلية وتخلي عن الشعارات؟ يعني فعلا موضوع الشباب وتشريك الشباب في بناء مستقبل بلده ونحت الصورة التي يحلم بها لتونس الجميلة، تونس التي حلمنا بها منذ الصغر وأجيال كاملة تعاقبت على النضال من أجل أن تكون تونس حاضنة لكل أبنائها وبناتها. وطبعا ثورة 17 ديسمبر التي حمل لواءها شباب تونس المقدام والمعطاء، تجربة 9 سنوات مرت ولم يجني هذا الشباب كما قلت إلا الوعود والشعارات الزائفة. ومن منطلق الإيمان بدور الاتحاد العام التونسي في الشغل الوطني والاجتماعي وفي إطار رده لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمأزق الكبير للأزمة السياسية الخانقة، قدم الاتحاد كما يعلم الجميع بمبادرة حوار وطني من أجل التوصل إلى مقاربات جديدة وحلول أخرى جديدة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولتقييم النظام السياسي والأزمة السياسية أسبابها عواملها وطرق تجاوزها والحلول التي يجب أن تستنبط لوضع حد لهذه الأزمة. كان محور أساسي في هذه المبادرة، وفعلا طرح الاتحاد هذه المبادرة إلى سيادة الرئيس الجمهورية على اعتبار أنه المنصب والموقع والمكانة التي ضمنها له الدستور وباعتباره ممثلا لكل التونسيين والتونسيات والبعد الرمزي السا. وكانت هناك تفاعلات من هذا الطرف وذاك، واقترح رئيس الجمهورية على صاحب المبادرة رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة تشريك الشباب. ونحن نعتقد أنه مسألة تشريك الشباب هي مسألة مهمة ومهمة جدا، ولكن الإشكال هو كيفية إيجاد الآليات الحقيقية. هذا هو السؤال اللي كنت باش نطرح عليك سي سمير، وهي شنية الآليات اللي تشوفوها اليوم فعالة لتشريك الشباب؟ وهو كذلك هذه الآليات لابد من الحديث بشأنها حتى تكون هناك مشاركة مسؤولة وفعلية وناجحة في هذا الحوار من قبل الشباب. ووقع الاتفاق منذ تقريبا أسبوعين منذ لقاء الأخ الأمين العام رئيس الجمهورية على أن تعقد جلسة ما بين المكتب التنفيذي ورئاسة الجمهورية للتوصل إلى الآليات التي ذكرناها التي بموجبها يقع تشريك الشباب. ونحن نعتقد أن عملية التشريك لابد أن تكون في إطار الهياكل المنظمة والمسؤولة والمعترف بها من خلال الأحزاب المعنية والمنظمات والجمعيات، حتى لا تكون هناك مشاركات عبثية لا ترتقي إلى مستوى طبيعة الأزمة وإلى انتظارات الناس في علاقة بمخرجات هذا الحوار. ولكن دعني أقول بأن الأوضاع التي استجدت منذ تقريبا أسبوعين من خلال الاحتجاجات الكبيرة والكبيرة جدا التي عمت تقريبا جل الجهات والمناطق في علاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبروز الشباب مجددا في طبيعة هذه التحركات والتداعيات هذه التحركات التي لازالت قائمة إلى الآن، جعلت هذا الحوار يتوقف في علاقة بما كنت قد ذكرته. كان هناك يفترض لقاء ما بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية للتوصل إلى الآليات الترتيبية لهذا الحوار، ونحن ندرك صعوبة المرحلة ومعنى الظروف الصعبة والتداعيات الخطيرة لتلك الاحتجاجات والاعتقالات التي ضربت قطاعات واسعة من المحتجين. وهي فرصة للتأكيد مجددا بأن الاتحاد يقف دائما وأبدا إلى جانب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الشبابية وغير الشبابية في إطار احترام تلك التحركات ببعدها السلمي بعيدا عن العنف، سواء كان هذا العنف الذي رصدنا البعض من التجاوزات اللي حصلت في الأيام الأولى في الاحتجاجات من خلال الحرب والنهب أو استعمال القوة الغاشمة والقمع من قبل القوات الأمنية لهذه التحركات، ومن ثم فإن الوضع الآن يمكن القول فيه وأن المبادرة متوقفة وكل الاحتمالات قائمة. كل الاحتمالات قائمة كما شو بالضبط سمير؟ يعني إذا الاتحاد دوره هو أنه يقف إلى جانب شعبه، دور الاتحاد أن ينحاز إلى الخيارات الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية العادلة والمنصفة، وهذا ما يمكن أن نلمسه في الأبعاد المضمونية للمبادرة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقمنا بهذا الدور ونحن حريصين كل الحرص على أن تقع الاستجابة والتفاعل الإيجابي. وفي غياب ذلك، إذا واصلت الأحزاب والقوى الرئيسية معناها التعامل مع الوضع الخطير الذي تمر به بلادنا انطلاقا من مقاربات حزبية ومصلحة حزبية ضيقة، فنعتقد أن الاتحاد ما كان عليه قام بدوره وسوف نقوم بأدوارنا في علاقة بما هذه التطورات. نحن نأمل أن يكون الحوار هو الإطار الأفضل والأنسب لتجاوز هذه المشاكل. في غياب ذلك نحن لا نتسول الحوارات، ولكننا لن نقبل ولن نترك بلدنا وأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية واستقرارنا محل تجاذبات هذه الأطراف أو تلك. سي سمير، زاد الشباب اللي احتج والشباب هذايا في أعمار مختلفة، يعني من اللي باش يكون هو طفل وباش يكون من شباب المستقبل والشباب الحاليين، بعض من هؤلاء الشباب موجودين في السجون وبأحكام كانت بصفة سريعة جدا. دور الاتحاد اليوم ورأيه في هالأحكام هذه؟ أصدرنا منذ تقريبا أسبوع معناها بيان في هذا الصدد، ويوم أمس بالذات أصدر الاتحاد بيان جديد يؤكد فيه على وقوفه إلى جانب كل التحركات الشبابية السلمية، ونرفض بطبيعة الحال بعض الانزلاقات والاندساس لبعض المنحرفين وهذا معناها معلوم، وطالبنا بشكل واضح ومعناها جريء بضرورة إطلاق سراح خاصة الأطفال القصر وإطلاق سراح الشباب الذين لم تثبت معناها تورطهم في أعمال شغب وإنما انخرطوا في الاحتجاج السلمي. ونحن نعتقد وأنه هذه مسألة مبدئية لا يمكن المساومة عليها، وكل من ثبت تورطه في أحداث الشغب والعنف والحرق فنحن نقول بأنه لابد من أن يقع التعامل معهم طبقا للقانون و احترام المحاكمات العادلة التي تتوفر فيها الظروف المنصوص عليها وفقا للمعايير الدولية المعروفة. فئة أخرى من الشباب سي سمير كانوا المفروزين أمنيا اللي كانوا تنقلوا ليقصر الحكومة لتلبية نداء رئيس الحكومة بالحوار، ولكن كان عندنا تدخل من رئيس التنسيقية حمزة بن عون وقال أنه عند تنقلهم غديكا واستجابتهم للحوار كان مصيرهم هو التعامل الأمني، وكان فما نوع من العنف وفق قوله وتصريحه عبر إذاعة نفزاوة. هل باش يكون ليهم زادة دور في الحوار الوطني المفروزين أمنيا؟ يعني نحن دعني أقول بأن الحلول الأمنية والمعالجات الأمنية جربت سابقا في فترة ما قبل الثورة وحتى ما بعد الثورة، وتبين قصورها وفشلها في تسوية هذه الأوضاع، ولكننا ندعو مجددا بأن الحوار الجدي والمسؤول الذي يكرس البعد التشاركي لأبناء هذا الشعب هو الطريق الأمثل والأنجع لإيجاد الحلول الملائمة والاستجابة إلى تطلعات هذا الشباب، لأننا نعتقد بأنه الشباب يعاني الأمرين من حيث معناها غياب المرافق التي ترافق معناها الشباب في حياته اليومية، وأن كان الشباب العامل أو الشباب المعطل عن عمل أو الشباب المدرسي أو الطلابي. هناك دور الثقافة يجب أن يعاد لها الاعتبار، دور الشباب من خلال الأنشطة والتقدير، وأيضا لابد أن نركز على مسألة التشغيل، لأن الشباب الذي لا يجد أفقا إيجابيا ومعناها أملا في بناء حياته على أرضه في خلال قدرته على التمكن من إيجاد شغل يوفر له العمل اللائق ويحقق له كرامته وتطلعاته، بطبيعة الحال هذا معناها ما ينجم يؤدي إلا إلى مزيد الاحتقان وفقدان الأمل. ولهذا السبب نرصد بكل قلق تعاظم معناها مسألة الهجرة الجماعية الغير النظامية لقطاعات واسعة من الشباب ليقطع البحر الأبيض المتوسط على أمل أن يجد فرص أخرى لحياة أفضل. ونعلم جيدا حجم المعاناة والمآسي التي تعترضهم في البحر، وحجم الأحزان التي خيمت على عائلاتهم نتيجة معناها فقدانهم وابتلاع معناها البحر الأبيض المتوسط لآلاف الشباب وغير الشباب. وبالتالي نحن نعتقد أنه الحلول تكمن في الاستثمار، تكمن في إعادة النظر في منوال التنموي يكون قادرا على صياغة حياة اقتصادية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية والمحلية والجهوية، ويكون هذا المنوال القدرة على خلق الثروة المستدامة والتوزيع العادل لثمراتها. وهذا معناها لم يحصل منذ تقريبا ثورة 17 ديسمبر، وبقيت تلك المنظومات الحاكمة التي تداولت على الحكومات تردد في الشعارات بعيدة كل البعد عن البدائل التي تحتاجها بلادنا والتي تستجيب من خلالها إلى تطلعات قطاعات شعبية وشبابية معناها كبيرة في هذا البلد. ويعلم الجميع بأن البلاد في حاجة إلى مراجعة كبيرة وأصلاحات كبيرة في علاقة بالمنظومة التربوية، بالمنظومة الصحية، وبكل معناها المرافق ذات العلاقة المباشرة بتفاصيل حياة المواطن اليومية، وهذا ما لم يحصل مطلقا. ويكفي التدليل بأن سنويا المدرسة التونسية تخرج أكثر من 100,000 مترسب، ومعناها من الدراسة، ومعناها يكون الشارع ومعناها الظروف الصعبة التي تحيط بهذا الشارع معناها هي الحاضنة لهذا الشباب، وهي عملية وعد لمستقبل هذا الشباب وأحلام هذا الشباب وأمال هذا الشباب. واضح جدا سي سميرة شافي الأمين العام المساعد الاتحاد التونسي للشغل، شكرا لك على مداخلتك معنا. شكرا لك. باش نواصلوا في موضوعنا، علي قاعد يحاول يأمن لنا الاتصال الثاني بحمزة عكيشة وهو أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة، حتى نواصلوا حديثنا اليوم في موضوع مهم جدا، الحوار الوطني ودور الشباب. هل باش يكون تشريك الشباب فعلي أم مجرد شعارات؟ أنتم زادة نجموا تدخلوا معنا وتعطونا أراءكم إذا كان عبر هاتفنا، وإلا زادة نجموا تدخلوا على الباج متاعنا نفزة وفم، تخلونا تعليقاتكم تحت اللايف بتاع برنامجنا. نكون واصلين في موضوعنا كما قلت لكم، ونحكو على تشريك الفعلي للشباب من عدمه. كيفاش باش يكون؟ فاصل قصير ورجعينا. اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته وياي شخصيته عجيبة رهيبة وهيبة طلعته ما أمل من شوفته حبيت بسبته دنياي اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته وياي شخصيته عجيبة رهيبة وهيبة طلعته ما أمل من شوفته حبيت بسبته دنياي حبيبي وصار أهم شخص بحياتي رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم في فقرتنا كيفاش وعليش يحضر معنا عبر الهاتف بالحسن علوي عضو قيادة وطنية الاتحاد العام للطلبة. مرحبا بك بالحسن. مرحبا يا عزام. أهلا وسهلا بك. نحكي اليوم على الدور الفعلي للشباب في الحوار الوطني، هل باش يكون دور فعلي أم هي مجرد شعارات ترفع في الحوار الوطني كما ترفعت قبل في شعارات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية؟ في الواقع هو الدعوة من رئاسة الحكومة لتشريك الشباب في الحوار الوطني نعتبروها احنا وانها هي دعوة خالية تماما من المصداقية، لانه كنا وقد توجهنا كمنظمة شبابية نقابية الى رئاسة الحكومة قصد التشاور يعني بخصوص العودة الجامعية، خاصة في الظروف اللي تشهدها البلاد من وضع وبائي وصل البيك يعني في قمة الخطورة، لقينا رفض تماما. وبالعكس كان التجاوب هو مجرد تجاوب أمني فقط، يعني تم تركيز الدوريات في أبواب الكليات لمقاطعة العودة بتعلة حفظ الأمن العام وكذا. لا لا لا يعني التعاطي مع الشباب الحوار الوطني هذايا هو مجرد شعارات فقط لتهدئه الازمه يعني والسيطره على موجه الاحتجاجات والاحتقان في صفوف الشباب. وفي نفس السياق يعني حبيت نقول يعني مش كطلبه هو، لكن الشباب العاطل على العمل واللي ما كملوش المسار التعليمي نتاعهم ما يعرفوا من الدولة إلا بطاقة تعريف وطنية ومركز أمن، ما يعرفوا من الدولة يعني لا يعرفوا لا تدخل. هنا السؤال يكون جلي أنه نسألوك اليوم، شو انتظاراتكم كطلبة من الحوار الوطني؟ في الحقيقة احنا علقنا امال كبيرة على الحوار الوطني قصد التجاوز الازمة اللي تعيش فيها البلاد، يعني تعيش فيها على مدى الجمهورية الاولى والجمهورية الثانية. يعني الازمة هذه ما عندهاش نقطة بداية محددة. احنا كانت انتظاراتنا كما كل مرة كما كل سياسي يقول نحب نشارك الطلبة والشباب وكذا لتجاوز الأزمة، كنا نستناو في حوار وطني حقيقي نعطيه فيه أراءنا طموحاتنا وتصوراتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باش نتجاوز الأزمة. لكن في الواقع ما فماش تشريك حقيقي للشباب. نعاود النادو مرة أخرى ونقولوا راهو الشباب بالنسبة للحكومات المتعاقبة هو مجرد رقم انتخابي، هو مجرد رصيد نتاع ناس تمشي تنتخب فقط. معناها يعني نشوف اليوم انه ما فما حتى دور فعال للشاب في تونس عامة خاصة الطلبة. دور الشباب كما قلت ما عندهم حتى دور، لا في حوار وطني لا في مشاركة فعالة في في في في تحديد خيارات تجاوز الأزمة. فقط الشباب كما كنت نقول هو مجرد رقم انتخابي فقط، يعني لا وجود لحراك حقيقي وفعلي وتشريك الطلبة والشباب في في في, في, في ولا. إذا عندك أي إضافة بالأحسن تفضل. والله في الواقع أنا نحب النادي الحكومة وسلطة الإشراف ووزارة التعليم العالي لمساندة الاتحاد العام لطلبة تونس في مقاطعة العودة الجامعية، لأنه الوضع وبائي خطير جدا، ونعرف وإحنا لحركة الشباب هي حركة ديناميكية تتحرك بين الولايات الكل والتجمعات في مؤسسات الخدمة الجامعية والكليات والمعاهد وكذا. شو القصد من المقاطعة؟ يعني لفترة معينة ولا سنة بيضاء ولا شو القصد منها بالضبط؟ القصد منها هي مقاطعة يعني بين أسبوع وأسبوعين على الأقل باش نتجاوزوا البيك اللي وصلنا له من حيث عدد الإصابات والموتى ربي يرحمهم. فوالا يعني ما مش سنة بيضاء ومش مقاطعة التعليم وكذا، وخاصة وأنه الرسامة ما زال تتحمل تأخير آخر ولا تأجيل بأسبوع وأسبوعين لأنه ما زال صمع وطل وما زال صمع كذا. واضح جدا، شكرا لك على المداخلة بالأحسن علوي عضو قيادة وطنية لاتحاد العام التونسي للطلبة. ما زلنا معكم مستمعينا قاعدين نحاول نأمنوا لقاء هاتفي طبعا بحمزة عكيشة وهو أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة. إذا عندكم أنتم أي أراء كما قلت لكم تنجموا تشاركونا وتتفاعلوا معنا تحت اللايف متاع برنامجنا أول اتصال بينا، كل أراءكم مفتوحة. نحكوا اليوم على هل أنه باش يكون دور الشاب دور كل الشباب في الحوار الوطني فعال، وإلا باش يكون مجرد شعارات ترفع فقط لا غير. رجعين بعد الفاصل. بنتك يا ولدي امرأة عيناك سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناك سبحان رجعنا لكم من جديد. كنا نحاول تأمين اتصال هاتفي بحمزة عكيشي وهو أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة، وكان في تنسيق سابق كان أكد مداخلته وحضوره معنا، ولكن للأسف اتصلنا وما فماش حتى إجابة. نفكروا أنه حمزة عكيشي كان في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة كان أكد أنهم يشوفوا أنه تشريك الشباب في الحوار هو إيجابية، ولكنهم سبقوا استعملوا خطابات مماثلة دون تفعيل واقعي وميداني حسب قوله. وكانت سائل على مشاركة الشباب في الحوار الجديد، هل إنها باش تكون فعالية ولا مجرد شعارات للمزايدة السياسية وفق قوله. وكان اقترح زيادة تشريك الشباب عن طريق ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطلابية، وكذلك يكون من خلال تشريك الشباب غير المنتظم في الأحزاب والمنظمات محليا فجهويا ثم وطنيا. ونزيد نفكركم انه في تدخل لسميرة شافي الامين العام المساعد الاتحاد التونسي للشغل كان حاضر معنا بكري شوية، قال انه قاعدين يتباحثوا في اليات تدخل الشباب وتشريك الشباب في الحوار الوطني. عديد الشباب اليوم اللي علق امال كبيرة حول هالحوار هذايا، عديد المطالب اللي طالبها الشباب من تشغيل وكرامة واستحقاقات حقيقة لديها منذ الثورة وقبل الثورة، والشباب التونسي يستنى في عديد المطالب اللي يعتبرها حق وواجب على الحكومة التونسية، ولكن إلى حد الآن ما شافش منها حتى شيء يتحقق على أرض الواقع. حب نشكركم الناس الكل اللي تابعتونا منذ انطلاق برنامجنا، ونعتذر زيدا منكم الناس اللي كانوا تابعوا فينا وصار خطأ تقني، ولكن رجعنا لكم نحاول ديما أن نأمنوا لكم جميع الفقرات جميع التدخلات ونقدموا لكم الإضافة. غدوة إن شاء الله نكون معكم، عفوا غدوة إن شاء الله نكون معكم في مجموعة من الفقرات والمتابعات الإخبارية وكل المواضيع اللي تهمكم على نفزاوة FM. فمرحبا بكم الكل، من تو تنجموا تقترحوا علينا كل المواضيع اللي تشوفوها مهمة بالنسبة لكم. هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو، زميلي علي الدرمولي في الجانب التقني، بسم الله الكل.